السائلة تقول: لما أصلي أو عندما أصلي وأصوم وأهب ثواب صلاتي وصيامي لأبي وأمي يصلهم أم لا؟ أنا سألت السائلة سؤالا: تقصدين الفريضة؟ الفريضة لا يجوز، يعني لا يجوز أن نصلي فريضتنا ونهبها، لا لا لا لا يجوز، ولا يجوز أن ننوب في الصلاة عن آبائنا أمهاتنا أو أي حد. الفريضة الوحيدة التي لا يجوز فيها نيابة أبدا أبدا. لكن إذا كنت تصومين تطوعا وقيام ليل وتهبين لهم الثواب لا بأس ولا حرج، يصلهم الثواب. وأقول للجميع اطمئنوا، آباؤنا وأمهاتنا يشاركوننا الأجر والثواب في جميع أعمال الخيرات، يعني إن صمنا فلهم أجر، لهم أجر دون أن ينقص من أجرنا شيء، إن قرأنا القرآن، إن قمنا الليل. لذلك أقول للأحباب: أكثروا من عمل الخيرات ليزداد الرصيد للآباء والأمهات إن شاء الله.